إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. شاهد على العصر. ضيفنا اليوم يقول: أنا آخذ الرأي الذي يناسب هذا العصر، ويأتي عصر آخر يناسب هذا، والقول الضعيف في المذاهب يقوى إذا كان يحقق مصلحة أرجح من القول القوي، ويصير بذلك قويا. شاهد على العصر. سهرة أسبوعية، إعداد وتقديم عمر بطيشة. أيها الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله. كان العالم الإسلامي الراحل الدكتور عبد المنعم النمر شيخا صاحب مدرسة تقوم على الاجتهاد لمصلحة الجماعة، وكانت له مواقفه الشجاعة سواء على المستوى الوطني في الكفاح ضد الاحتلال الأجنبي مما عرضه إلى الاعتقال، أو على المستوى الفكري حيث تبنى الدعوة إلى الحفاظ على هوية الحضارة الإسلامية في وجه محاولات الغزو والاستغزاء على حد تعبيره، أو على المستوى الاجتماعي في قانون الأحوال الشخصية الذي شارك في تعديله. وفي الدقائق التالية نعيش في ذكراه مع شهادته على عصره التي سجلها للبرنامج عام 1985. فضيلة العالم الإسلامي الكبير الأستاذ الدكتور عبد المنعم النمر، يعني هاخد حضرتك لبدايات الفترة اللي حضرتك بتشهد عليها شوية، ورجع حضرتك للفترة الأولى خالص اللي عصرتها من تاريخ مصر الحديث، وهي فترة شهدت نمو الحركة الوطنية ضد الاحتلال والحرب العالمية وحرب فلسطين، واشتغال فضيلتك بالسياسة واعتقالك وسجنك، ثم سفرك إلى السعودية ثم الهند ثم دول الخليج، كلها فترة حافلة من تاريخ مصر وتاريخ فضيلتك. ياريت يعني نقدر برضو نوجزها في عجالة قبل أن ننتقل إلى القضايا الأخرى التي أود أن أطرحها على فضيلتك. نعم، لا بأس. فالواقع أنني كنت منصرفا إلى العلم حتى السنة الخامسة الثانوية، وأخذت الشهادة الثانوية، ولما جئت إلى القاهرة بعد الإسكندرية اندمجت في الحركات الدينية والسياسية فعلا، وكان لي بعض الأدوار باعتباري كنت من أقول من البارزين في طلاب الأزهر بين الجامعات، وكانت لي أدوار عرفت فيها كثيرا من الشباب المكافحين. ثم لما عينت مدرسا أيضا كنت معروفا بأنني ضد الإنجليز، فاعتقلوني في نوفمبر سنة 42، وفي هذا المعتقل عرفت كثير من إخواننا الوطنيين المجاهدين. ثم بعد ذلك رجعت إلى التدريس. ثم لما كنت في المعتقل فضلتك في الوقت ده؟ والله حينما دخلت سجن الأجانب أول ما اعتقلت كان اعتقالي من دمنهور، كان المعهد هناك في معهد دمنهور الديني. في معهد دمنهور الديني كان معهد الإسكندرية قد نقل إلى دمنهور أثناء الغارات الكثيرة على الإسكندرية أثناء الحرب العالمية الثانية. كنت أدرس في هذا المعهد واعتقلت من هناك، وجيء بي إلى سجن الأجانب. سبب المباشر للاعتقال كان إيه؟ هو التهمة التي كانت موجهة إلي وإلى كثير من الشباب الوطنيين كانت عرقلة جهود الحلفاء، وكان الحلفاء في ذلك الوقت مهزومين في العالمين وكانوا يعزلون من مصر. فالحقيقة نحن كنا قد فرحنا جدا واشتدت شوكتنا في ظهور الإنجليز. في هذا الوقت اعتقلوا كثيرين، أنا كنت من ضمنه. وحينما ذهبت إلى السجن الأجانب، ذهبت لأنه في الصباح وجدت إخواننا يمرون علي يسلمون، ووجدت منهم شابا أسمر جاء يسلم علي وعرفني بنفسي أنه محمد أنور السادات، ووجدت زميلا له كان طيارا أول في الجيش حسن عزت، ووجدت كثيرين من إخواننا الشباب والكبار في السن من الوطنيين المجاهدين بحق. وهؤلاء زاملتهم في السجن، ثم في معتقل الزيتون، ثم في معتقل المنيا. ولما خرجنا طبعا كانت تكونت صداقات، وصداقات وطنية وشعور بالأخوة في الكفاح. فكانت لي برضو بعد ذلك على مستوى الحياة التي نعيشها في القاهرة تجمعات وجمعيات سرية، وقمنا في أثناء نقول إن فضلتك يعني ولا تؤخذني في هذا التعبير كنت من يعني المشاغبين بالنسبة للنظام السياسي القائم وقتها. طبعا أنا لم أكن منتسبا لحزب، فسواء كان الذي يجيئون للوزارة وفديين أو دستوريين أو سعديين، ما كنت واحدا من هؤلاء. ولذلك كنت باستمرار ما يعني منظورا لي نظرة أنني غير موالي لأي حكومة قائمة، فسموني مشاغب يسموني كذا، هذا كان لا يهم، لأنني فعلا كنت تأثرت بمبادئ مصر الفتاة الوطنية المتطرفة كأي شاب في ذلك الوقت. وفي سنة 47 و 48 حصلت مسألة فلسطين، وأعلنت تطوعي واستعددت وأخذت تدريبي لكي أذهب إلى فلسطين، ثم جاء دخول الجيش فلم أذهب، لكن كنا نشتغل هنا في مصر مع الجماعات الوطنية. ويعني لعل هناك من لا يعلم بأنني كان في بيتي بعد زواجي بسنة ونصف تقريبا، كان معي في بيتي جلج نايت ومواد ناسفة تنسف نصف شبرة على الأقل، وكانت معي في حجرة النوم، والحمد لله أمكننا أتخلص منها حين ما جاء التفتيش. وحاولت النيابة وحاول القسم السياسي أن يدينني، ولكني والحمد لله أمكنني أن أتخلص من هذه التهمة. بعد 9 أشهر قضيتها في الزنزانة. ازاي كنت بتناموا المواد الناسفة والمتفجرات بجوار في غرفة النوم؟ يعني هي الواقع المواد الناسفة كانت موضوعة في سبت كبير ضخم، وهذه تحتاج إلى شريط وإلى كبسون وإلى يعني أنني أوقدها بعود كبريت أو شيء من هذا. الحقيقة كان مفروض أسأل فضلتك مش كيف تنام أنت، وإنما كيف كانت تنام زوجة فضلتك. أنا حرمك. نعم، هي بنت شيخ فاضل، هو الشيخ إبراهيم المحيص عليه رحمة الله، وكانت تعرف كل تفصيلات حياتي منذ تزوجت وقبل أن أتزوج منها، تعرف تفصيلات حياتي وعرف أنني على هذا الوضع من الكفاح الوطني والديني. فلم تستغرب أن يوجد هذا الرابط في الحجرة، لكني وضعت الكبسوم في ناحية والشريط في ناحية، وبذلك أمننا من الانفجار. نعم. فسجنت مرة أخرى. 9 أشهر في زنزانة سجن مصر رمضان، وكان معي كثيرون من المكافحين السياسيين.